الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة النمل عند الآية رقم 45، ويقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وبينا قبل ذلك في آيات معنى أو أين كان قوم ثمود. فها هنا الآيات يخبر الله تبارك وتعالى فيها أنه أرسل نبيه صالح إلى قوم ثمود، فلما أرسله إليهم ودعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فمنهم من استجاب له ومنهم من لم يستجيب، شأنه شأن أي رسول غالبا. قال عز وجل: فإذا هم فريقان يختصمون، يعني المؤمنون في مخاصمة مع الكفار، لأن الكفار يعبدون غير الله، فقطعا ويقينا لابد أن يكون هناك مخاصمة وبراء من الكفار من أجل أنهم لا يعبدون الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن تكون الخصومة والبراء من الكفار، الولاء للمؤمنين لله ورسوله والمؤمنين، والبراء من الكفار بالله تبارك وتعالى. فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. يعني: يا قوم لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب، وتقدمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا لفرط كفرهم يقولون: ائتنا يا صالح بالعذاب. شأنهم كشأن أي أمة كانت تطلب العذاب وتستعجله من رسولها. فقال: يا قوم سبحان الله العظيم، هل آمنتم ليجلب لكم الخير في الدنيا والآخرة بدلا من أن تستعجلوا العذاب؟ يعني أنتم تستعجلون العذاب بالكفر بالله تبارك وتعالى، وهذا سوف يأتيكم إن لم يكن في الدنيا في الآخرة. فهل قدمتم الإيمان من أجل أن تحصلوا على ثواب الله تعالى في الدنيا والآخرة بدلا من أن تطلبوا العذاب؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يعني: هل تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك وترجعون إليه عز وجل لعبادته، لعل الله تعالى يرحمكم فلا يعذبكم، فإن عذاب الله ملازم للكفار، وإن رحمة الله تعالى للمؤمنين، فهل أمنتم ردهم؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. يعني أصل التطير: تشاءمنا بك وبمن معك. يعني احنا من ساعة ما شفناكم ودخلتم علينا، واحنا اصبحنا في كرب وهم ومشغولين بيكم، وعندنا عملتنا ازعاج، تشاءمنا بكم. وكذلك تشاءمنا بمن امن معك يا صالح، كل من امن معك واجابك ودخل في دينك فان تشاءمنا بكم. ليه؟ لان هم اصيبوا بالقحط لما جاء صالح عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، قدر الله أن يصابوا بالقحط فتشاءموا بصالح، فردوا هذا الأمر إلى أن صالح أتاهم وأنذرهم، قالوا: من ساعة ما أنت دعوتنا إلى عبادة الله وأصابنا القحط. سبحان الله العظيم. يعني هذا تشاؤم منهي عنه وشرك بالله تبارك وتعالى، إذ فيه نسبة الأشياء إلى غير الله عز وجل. زي سيدنا صالح قال ماذا؟ قال: طائركم عند الله. يعني طائركم تشاؤمكم هذا ليس ذلك بسبب الطير الذي تشاؤمون به، بل سبب ذلك عند الله، فكل أموركم بيد الله يصنع ما يشاء، ولا علم لي لهذا الطير التشاؤم يعني الذي تشاؤمتم به، ما عندي علم بذلك، وليس هذا حقيقة أصلا، بل هذا تقدير الله تبارك وتعالى. قدر الله أن يكون هناك قحط وجدب وفقر عندما آتيكم فأدعوكم ولعله خير لكم. بل أنتم قوم تفتنون. دي الحقيقة، يعني أنتم ليس هذا حقيقة في تشاؤمكم، إنما أنتم تمتحنون وتختبرون. الله تعالى يختبركم بالقحط ويمتحنكم، وامتحان الله واختبار الله على الإنسان خير له. وربنا عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة لكم، فتنة لكم. ربنا يبتلي الإنسان بالشر شوية والخير شوية، امتحان. في البلاء يصبر، وفي الرخاء يشكر، يتقلب في العبادات، عبادة الصبر عبادة الشكر، عبادة الصبر عبادة الشكر. فقال لهم إنكم قوم تفتنون، يعني ربنا يمتحنكم ويختبركم. وقيل المعنى إنكم قوم تفتنون، يعني الشيطان يفتنكم في إيقاعكم في الطيرة، يقنعكم ويزين لكم إن ده بسببي أو أنا الذي جلبت لكم هذا القحط، وهذا غير صحيح، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان في المدينة التي فيها صالح وهي مدينة الحجر كما ذكرنا قبل ذلك، 9 رهط، يعني 9 من الرجال من أبناء الأشراف. ودايما تجد أعداء الرسل والمضطهدين للرسل دايما اللي هم عيلة القوم للأسف الشديد، يستأنفون أن يتبعوا الرسل ويتكبرون. فكان هناك 9 من الرجال من الأشراف في قوم نبي الله صالح، وهؤلاء 9 هم يعني الذين عقروا، كانوا يصحبون الذين عقروا الناقة. قيل الذي عقر الناقة اسمه قدار أو قدار، هذا الرجل الذي عقر الناقة. 9 دول كانوا أصحاب هذا الرجل الذي عقر الناقة التي أخرجها الله تعالى من الصخرة. هؤلاء 9 كانوا رؤساء ورؤوس في البلد، ده رأس فعلة كذا ورأس فعلة كذا ورأس فعلة كذا، 9 رجال، 9 دول هم عيلة القوم، أكبر 9 وأكثر 9 لهم يعني مكان في وسط الناس. طب دول الأشراف دول أو اللي هم عيلة القوم دول الرهط دول كانوا صالحين؟ أبدا، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني شأنهم وعملهم الأساسي الإفساد في الأرض والتخريب، سبحان الله العظيم. والناس للأسف الشديد إزاي إن هي تألف وإن هي تنساق للمفسدين والمخربين ولا يظهرون تخريبهم وإفسادهم، ويتهمون صالح أنه يعني جاء بالقحط وجاء بالفقر وما شابه ذلك. قلب الحقائق، هذا في كل زمان موجود، قلب الحقائق يعني عدم اعتراف الناس بالمفسد أنه مفسد، بل واتهام الإنسان المصلح في المجتمع أنه هو إنسان مفسد وأنه إنسان مخرب وأنه إنسان مش حريص على مصلحة البلد وما شابه ذلك. فقال الله عز وجل هؤلاء 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني قال 9 دول بعضهم لبعض تعالوا يحلف كل منا للآخر منا، إحنا 9 نحلف لبعضنا والله على حاجة، إيه يا بقى اللي يحلفوا عليها؟ 9 دول قال بعضهم لبعض تعالوا نحلف ونتقاسم ونتعاهد لنبيتنه وأهله، يعني لنأتين صالحا بغتة في وقت البيات في ظلمة الليل نقتله وأهله، سبحان الله العظيم. دي الخطة اللي اجتمع عليها هؤلاء المفسدون، عشان بس لما تكون إنسان مصلح في المجتمع ما تفكرش الناس تفشك الورود وتقول لك تعظيم سلام وأهلا وسهلا، قطعا لا، تجد صعوبات وعقوبات وعقبات، ممكن عقبات دي تصل إن هم يخططوا لقتلك أو سجنك أو ضربك أو نفيك. ليه؟ لأن أنت بدعوتك للإصلاح تسلب منهم شهواتهم وملذاتهم المحرمة. فقالوا نحن سوف نتفق على أننا نذهب إليه في الليل نقتله وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. لو جاء حد قريب لصالح يطالب بدمه نقول له ما شهدنا مهلك أهله، نقول نحن والله ما قتلناه. ينكروا عند أولياء، لا والله ما ندعوه، ما قتلناه، ما نجدعوه خالص ولا جنا اليوم. يقسمون بالله ولا أنهم ما فعلوا ذلك، يعني يقولون ما رأينا مقتله أصلا، إيهام منهم بأنهم ما قتلوه ولا حضروا مقتله. هذه الخطة، الخطة أنهم تقاسموا وتعهدوا، أي روحوا التسعة يقتلوا صالحا وأهله، ولو جاءه لياء صالح من اللي قتل صالح، عاوزين القصاص أو عاوزين الدية أو عاوزين ما شبه ذلك، لا والله احنا ما، ويحلفون أنهم ما قتلوه ولا رأوه حتى. خطة خبيثة، خطة شيطانية، ومع ذلك يقولون وإنا لصادقون، يعني احنا صادقين في أننا لم نقتله، في قولنا ما شهدنا مهلك أهله، فإنهم لو قتلوه في الظلام لم يروا حال القتل، يعني هم لا كانوا منهم يقتلوه في الظلام، ولما يقتلوه في الظلام هو مش هيشوفه بيقتله، ممكن يرى مثلا يعني شخص عشان يحلف، يعني يحلف وإيه صادق. المهم أنهم تقسموا أنهم يقتلوه هو أهله، ثم يقولون لأوليائه ما قتلنا، هذه الخطة التي أرادوا أن يفعلوها. ربنا قال ماذا؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المكر بتاعهم مذموم، اللي هي الطريقة التي تعهدوا عليها. ومكرنا مكرا، إيه المكر؟ ربنا مكر، ربنا بيمكر، ولكن صفة الله تعالى، مكر الله صفة كمال، لأن ربنا عز وجل بيمكر مقابل مكر الكفار، ده اسمه جزاء عدل من الله ومقابلة. فإن الله عز وجل لا، صفة مكره مكر عنده صفة كمال، ليس صفة نقص عند كما عند المخلوق. طيب ومكرنا مكرا، مكر الله تعالى ماذا كان؟ ماذا؟ أنه جزاهم بفعلهم فأهلكهم عز وجل، وهم لا يشعرون بمكر الله، ربنا ظل بيمكر لهم في الخفاء لا يرون ذلك. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا عاقبة مكرهم، إن ربنا مكر بيهم فأهلكهم التسعة المذكورين، ومش تسعة بس، ودمر قومهم اللي هم كانوا يوافقونهم على ذلك، ودمرهم الله تبارك وتعالى. انظر كيف ان الانسان لما يكون في مجتمع ناس بتعمل فساد وهو رضيه ووافق على ذلك، ما عندوش مشكلة، عند الاهلاك يهلك الله المفسدين والموافقين حتى وان لم يفعل الموافقون شيئا. قال عز وجل فتلك بيوتهم خاوية، ليه خاوية؟ بما ظلموا. فانظر كيف كان في ذلك لآية لقوم يعلمون، يعني انظر لما أهلكناهم لو مررت عليهم تجد بيوتهم خاوية خربة ليس بها أي ساكن، بسبب أنهم كفروا بالله عز وجل وأفسدوا في الأرض وظنوا أنهم لا يأتيهم العذاب. طيب فين المؤمنين؟ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجينا صالح اللي هم كانوا مستضعفينه، وأنجينا المؤمنين الذين كانوا معه، والذين أنجينا صالحا والذين آمن، أنجاهم الله تبارك وتعالى. ليه؟ وكانوا يتقون، كانوا يخافون الله ويتقون الشرك. هو يا أخوانا الإيمان سبب كل نجاة، والشرك والمعاصي سبب كل شقاء. فأنت تتقي الله وتؤمن بالله عز وجل، الله تعالى ينجيك في الدنيا والآخرة. هكذا ذكر الله تعالى قصة نبيه صالح. تنتقل الآيات إلى قصة نبي الله لوط، وقد كررها الله تعالى في القرآن كثيرا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. سبحان الله، شوف الموضوع ده ونزله على الواقع النهاردة سنة 2022 ميلادية، سنة 1444 هجرية، في العصر والأيام التي يقول نحن في عصر التقدم والتنوير والفهم والعلم والتكنولوجيا، أصبح النهاردة يرجعون إلى الجاهلية الجهلاء، عندما كان الرجال يأتي بعضهم بعضا في الطرقات ينظر بعضهم لبعض، الرجل يأتي الرجل وينظر بعضهم إلى بعض، قذارة وفاحشة وسوء وفساد في الأرض. قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني تأتون اللواط الرجل يفعل بالرجل اللي بيسمينه هذا المثليين، والرجل يتزوج الرجل وأنتم تبصرون ينظر بعضكم لبعض في الشارع. طب حتى استحي رجل إذا أردت أن تعمل فاحشة وتعمل هذه الكبيرة المهلكة، استتر في مكان ينظر بعضكم لبعض في نواديكم ومجالسكم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ده اسمه استفهام إنكاري، ده بيكرر عليهم هذا الاستفهام الإنكاري والتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللوطية، نسأل الله العافية. يقول لهم تأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني المفروض الإنسان بيشتهي النساء ويقضي وطره معهن، أصبح عندهم زهد في النساء التي خلقهن الله تعالى لهم، ثم اكتفى الرجال بالرجال. بل أنتم قوم تجهلون، أنتوا عندكم جهل مقدار العقوبة المترتبة على ذلك. ليه؟ أعمتكم الشهوة المحرمة وأنستكم العقوبة المترتبة على ذلك، نسأل الله العافية والله. وبالفعل ربنا أهلكهم. طيب بماذا أجابوا عليه؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف الرد ده، يعني ممكن يكون جزاء الإنسان الطاهر النقي اللي هو لا يفعل فاحشة، أخلاقه طيبة وسلوكه طيب وكلامه طيب ولا يفعل فاحشة ويتقي الله تبارك وتعالى، إنسان طاهر نقي رجال أو نساء، ده يكون جزاءه أن يتهم أنه شاذ عن المجتمع. إيه الشذ بتاعه؟ أنه طاهر. إذا كان المجتمع يقر الفاحشة، الطاهر النقي يكون شاذ عن المجتمع ويستحق عند هؤلاء الطرد، اطردوه، ما ينفعش يكون في وسطنا. ليه ينفعش يكون في وسطنا؟ لأنه إنسان طاهر، سبحان الله العظيم، حاجة في غاية العجب. عشان كده لما تكون أنت طاهر ويقلاك ويعني الناس يكون عندهم نفرة منك لأنك طاهر، احمد ربنا عز وجل. قدوة لك نبي الله لوط والذين كانوا معه. طيب لما فعلوا ذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. تهمتهم الوحيدة أنهم يتطهروا من فعل اللواط. ربنا عز وجل قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. نجى لوطا والذين آمنوا معه بالله وتنزهوا عن هذه الفاحشة جميعهم، وأهل نبي وأهل لوط سواء كانوا أبناؤه أو كانوا المؤمنين معه، إلا امرأته زوجته كانت كافرة بالله، كانت كافرة بالله عز وجل وكانت تتجسس عليه. فهذه المرأة قال عز وجل قدرناها من الغابرين، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل هذه المرأة من الباقين في الهلاك، أهلكها الله تعالى مع الذين أهلكهم من قوم نبي الله لوط. عشان كده ما تفرحش أن تكون عاصي وابن راجل عالم أو راجل مؤمن أو أبوه خدت بالك قول لك ده أنا ابني دخلني الجنة، أو أنا أبوي رجل صالح، أو أنا ابني رجل حفظ القرآن ويعصى ربنا. لا، كل إنسان له عمله عند الله عز وجل. حتى ولو كنت أنت ابن نبي أو أبو نبي، ما دام عصيت الله وكفرت بالله لا يغني عنك ذلك هذه القرابة. قال عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، يعني الذين أنذروا لم يقبلوا النذارة ولم يقبلوا الموعظة، فأمطر الله تعالى على أن أماتهم، أمطر عليهم حجارة بعد أن ماتوا ليتم إهلاكهم بأتم الإهلاك. الله عز وجل رفع قراهم إلى السماء ثم قلبها ثم أمطر عليها حجارة، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل قل الحمد لله، أي والله لما ربنا يهلك الظالمين والكفار الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. يعني قل يا محمد الحمد لله على إهلاك كفار الأمم الخالية وسلام على عباده الذين اصطفى، صالح ولوط وغيرهما، يعني الذين اختارهم الله تعالى وهم صفوة البشر، أفضل خلق الله الأنبياء، وكذلك أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفضل البشر كما ذكرنا الأنبياء وأتباعهم، أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء وأتباعهم. الله خير أما يشركون، يعني الأصنام خير اللي لا تسمع لا تبصر ومنحوتة لا تنفع تضر، أم الله سبحانه وتعالى؟ أثواب الله خير أم عقاب الله تعالى على هذا الإشراك؟ الله الإله الغفور الودود الإله المعبود الحق خير أم هذه الأصنام التي لا تسمع وتبصر؟ قطعا الله تعالى بيده الخير كله، هو الخير كله سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، يعني الله عز وجل هو بيده الخير كله عز وجل، والشر ليس إليه، لأنه خلق السماوات والأرض وقدر عز وجل على خلقهن وأبدعهن إبداعا ليس له مثيل. وأنزل لكم من السماء ماء، المطر نعمة عظيمة جدا من عند الله عز وجل، مطر بنظام معين في وقت معين إلى بلاد معينة يخرج الله تعالى به الثمرات والأشجار وجميع أنواع الثمار، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذا الماء الله تعالى أنزله في الأرض خرجت به حدائق من أنواع الفاكهة والثمار والحبوب ذات بهجة، منظر حسن وجميل يراها الناس يتعجبون من حسنها، من أنبتها؟ الله سبحانه وتعالى. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ مستحيل مستحيل يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ينبت الشجر يدخل الماء في الأرض وتنبت الأشجار بالثمار اليانعة الجميلة ذات البهجة والسرور والمنافع للناس، يتفكهون بها يأكلونها ينتفعون ببيعها، أإله مع الله؟ مستحيل أحد يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أفعل ذلك كله إلا الله تعالى؟ هل أحد فعل هذا مع الله عز وجل؟ هل معبود مع الله عز وجل استطاع أن يفعل هذا؟ قطعا لا، بل هم قوم يعدلون، يعني هؤلاء الكفار ساووا غير الله بالله، عدلوا غير الله من الأصنام بالله عز وجل، عدلوا من لا يخلق بمن يخلق، عدلوا الأصم وسووا الأصم الأبكم العاجز بالله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كفر ظلم، وضع العبادة في غير موضعها ظلم. قال عز وجل أمن جعل الأرض قرارا، دي نعم ربنا عز وجل ومظاهر قدرة الله عز وجل، جعل الأرض قرارا يعني سواها، سوى الأرض بحيث يمكن الاستقرار عليها، أرض مستوية تبني عليها تمشي عليها بالسيارة برجلك، لم يجعلها عوجا ولا أمتا، لم يجعلها يعني معوجة أو معرجة لا يستطيع الإنسان مشي عليها، لم يجعلها مستقرة مستوية، وجعلها رواسي الجبال ثوابت تمسكها لا تضطرب، وجعل بين البحرين حاجزا، البحر الأعذب والبحر المالح لا يحجز بينهما جدار حديدي ولا جدار خرساني، ماء مقابل ماء، مالح هنا وعذب هنا، طب الحاجز بينهم ايه؟ مش حاجة، هذا لا يطغى على هذا. الذي فعل هذا أإله مع الله؟ قطعا لا، الذي خلق هذا كله وهذه العجائب هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يوحدون الله تبارك وتعالى ولا يقرون بسلطانه وقدرته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. طيب أما يجيب المضطر إذا دعاه، من منكم يستطيع أن ينجي المضطر، المضطرب في البحر اللي عنده كارثة اللي عنده مصيبة الذي يريد الإنقاذ في لحظة عجز عن إنقاذه كل أحد، من يجيبه؟ من يسمع دعواه وشكواه ودعاءه واستغاثته إلا الله سبحانه وتعالى فينجيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، المكروب من الذي يجيبه ويكشف السوء من يكشف السوء من المرض والفقر والضر عن الناس إلا الله عز وجل. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني من الذي إذا هلك قوم أنشأ قوما آخرين، هلك هذا أنشأ الله هذا، أنشأ أهلك دولة أنشأ دولة أخرى، من يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فإله مع الله قطعا لا، ومع ذلك قليلا ما تذكرون، يعني تذكركم واتعاظكم قليل، المفروض ترجعوا للحق، الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى له النعم وله العبادة وحده سبحانه وتعالى دون سائر المعبودات الباطلة، اعترفوا بذلك، ومع ذلك لم يعترفوا به. قال عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، من الذي يرشدكم في الليالي المظلمات في البحر، راكب السفينة والدنيا ظلام وتمشي أنت في قلب البحر، من يهديك إلى الطريق؟ البحر ده لا فيه لا معالم ولا فيه عواكس ولا فيه مش عارف محطات ولا فيه استراحات، ماء فقط. من يهديكم في البحر ويسيركم فيه حتى تأتوا إلى هدفكم؟ من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني ما الذي يرسل الرياح قبل المطر؟ إذا جاءت الرياح استبشر الناس وقالوا يأتي المطر بعدها. من يأتي بالمطر ومن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ أإلهم مع الله؟ قطعا لا. الله تعالى قال: تعالى الله عما يشركون، تنزه سبحانه وتقدس عن أن يكون له شريك مما يجعلونه شريكا له سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الذي يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. من يبدأ الخلق ثم يعيده. طيب، هم كانوا بيعترفوا على فكرة أنهم ربنا اللي خلقهم، ولكن كان بينكروا أنهم أما يموتوا يعادوا، بين سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب أنتوا يا جماعة هتبعثوا وتحاسبوا؟ أقول لك: لا لا خلاص، إن هي اللي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فربنا يقول لهم: الذي تقرون أنه خلقكم وأنشاكم من العدم قادر على أن يعيدكم، أما يبدأ الخلق اللي أنتم معترفين به ثم يعيده هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. ومن يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات والأنعام، الذي يفعل هذا إلههم مع الله يصنع ذلك حتى جعلوا شريكا، ما أحد يقدر أن يفعل هذا إلا الله، فالمستحق العبادة هو الله عز وجل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهان على إن هذه الآلهة تفعل هذه الأشياء. ليس عندهم برهان، والله ليس عندهم مثقال ذرة من البرهان. إن كنتم صادقين، إذن هم كاذبون في الدعاء أن هذا إله مع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعني ما أحد يعلم في السماوات من جميع الملائكة ولا في الأرض، لا رسل ولا صالحون ولا أي أحد يعلم ما في الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من خصائص الله عز وجل أنه يعلم الغيب، والمدعي للغيب كافر، الكاهن كافر أنه بيدعي الغيب، أو الساحر، أو كل أحد يدعي الغيب، أو منجمون، أنت والنجوم، الأبراج اللي هو بيقول في الجرائد ده، هذا علم للغيب، ادعى علم الغيب كفر بالله عز وجل، لا يجوز. وما يشعرون أيان يبعثون، اللي بيدعي علم الغيب ده هو أصلا لا يعلم متى يموت، متى يبعث، متى ينشر من قبره، فكيف يدعي أنه يعلم الغيب؟ بل ادارك علمهم في الآخرة. يعني هؤلاء الناس ادارك، أي تدارك بمعنى تكامل علمهم في الآخرة، لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعانوه، وذلك حين لا ينفعهم العلم، لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين بل هم في شك منها. هؤلاء الناس ادارك علمهم في الآخرة، يعني علمهم بالآخرة لا شيء، لا شيء. هؤلاء الناس أرادوا أن يجعلوا الله تبارك وتعالى شريكا ويدعوا علم الغيب، ولكن الذي يعلم الغيب كله هو الله سبحانه وتعالى، بل هم في شك منها، يعني بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة. ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشد منه فقال بل هم منها عمون، يعني هم مش في شك بس، لا، فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم التي يكون بها الإدراك. ما عندهمش أصلا، فقدوا الإدراك بالآخرة بكفرهم بالله تبارك وتعالى، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك من الآخرة، بل هم منها عمون، عندهم عمى قلب وعمى بصيرة عن أمور الآخرة، قبر والموت والجزاء والجنة والنار، نسأل الله العافية والله العظيم. لكن القلب الكافر قلب ميت، قلب غافل ميت عن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.